يا مولانا يا محمد يا مولانا ايه الجمال ده اللهم صل على النبي ايوه يا موهبه ربانيه ده الله يرحمك يا شيخ شحات الله يا سلام يا سلام الله مدد مدد يا سلام نعم يا سيدنا نعم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام